بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تنبيهات مسألة اجتماع الأمر والنهي، أو ما تمنى كلام القمي، كأنما تتم كلام الميزة القمي مرة أنه يعتمد على نقطتين، يعتمد على نقطتين. النقطة الأولى هي أن الأمر عموما بدلي، بينما النهي عموما استغراقي. النقطة الثانية أن العموم البدلي متعلقه الطبيعة، بينما العموم الاستغراقي متعلقه الفرد. والوجه في ذلك أن العموم البدلي هناك وحدة الحكم، عدم تكثر، فإذا يتعلق بالطبيعة. أما في العموم الاستغراقي حيث يتكثر، فلا محالة التكثر يكون بسبب الأفراد. النقطة الثانية أن الفرد مقدمة عقلية للطبيعة وليس عين الطبيعي. فمن ثم لا يتحد متعلق النهي الاستغراقي مع متعلق الأمر، لأن متعلق الأمر هو متعلق النهي، هو الفرد. متعلق النهي هو الفرد، متعلق الأمر هو الطبيعة. والمفروض أن الطبيعي ليس عين الفرد، وإنما الفرد مقدم لتحقق الطبيعة. فبنى اجتماع الأمر على جواز اجتماع الأمر على هذا. كلام الميزة القمي على كل تسجل عليه ملاحظات، مثلا على النقطة الثانية أنه قد ثبت فلسفيا أن الفرد عين الطبيعي وليس مقدم للطبيعي. فإذا يختل استدلال الميزة القمي، لأن الفرد عين الطبيعي وليس مقدم للطبيعي. طبعا الفرد في الاصطلاح العقلي يطلق على معنيين. معنى الفرد العوارض المشخصة، الماهية الفردية، ومعنى آخر للفرد هو نفس الطبيعي المتقيد، يعني الحصة من الطبيعي. قديما في البحوث الفلسفية كانوا أو منطقيا كان يبنون على أن الفرد العوارض المشخصة والماهية الفردية، يعني العوارض المشخصة، ولكن بعد تواصل البحوث الفلسفية صار تنقيح إلى أن الفرد للطبيعة ليس العوارض المشخصة كما هي فردية، وإنما نفس الطبيعة المتحصصة هي فرد. فعلى هذه التحقيقات الأخيرة الفلسفية من أن الفرد هو الحصة من الطبيعي لا العوارض المشخصة، كي يقال وجود العوارض غير وجود المعروضة. الفرد هو نفس الطبيعة المتحصصة، هو نفس الطبيعة المتحصصة وليس العوارض المشخصة، فبالتالي يكون الفرد عين الطبيعة وليس غيرها، يعني إما الطبيعة مرسلة أو الطبيعة متحصصة. فالفرد إذن إطلاقه في البحوث العقلية في اصطلاح قديم أو نظرية قديمة في الفرد عقليا، وفي نظرية حديثة. النظرية الحديثة هي يعني أن الفرد هي الطبيعة المتحصصة، هي الطبيعة المتحصصة، فهي عين الطبيعي إذن ليس غيره. نعم، بناء على البحوث القديمة من أن الفرد هو العوارض المشخصة، ربما لهذا الوهم مجال باعتبار العوارض المشخصة وجود عوارض، بينما الطبيعة وجود المعروض، ففي تعدد وجود. إذن لا يسلم كلام المرحوم القمي بها اللحام. ومنه يظهر أيضا ماذا؟ التأمل في النقطة الأولى التي ذكرها الميزة القمي، من أن متعلق النهي يختلف عن متعلق الأمر. نعم، في اختلاف في متعلق النهي باستغراقي، متعلق الأمر بدلي، لكن لا بمعنى أن متعلق الأمر البدلي العموم البدلي هو الطبيعة ومتعلق النهي هو الأفراد، أفراد بمعنى العوارض المشخصة، بل أفراد أي معنى؟ يعني نفس حصص الطبيعة. إذن متعلق النهي الطبيعة، متعلق الأمر أيضا الطبيعة، غاية الأمر متعلق النهي الطبيعة بحصصها باعتبار استغراقي، ومتعلق الأمر الطبيعة لا بقيد الاستغراق، حصة على نحو البدل. إذن على اتحال، فإذن هناك ملاحظات قوية على مدعى الميزة القمي، فهي خدشة. الكلام يقع الآن في تنبيهات مسألة اجتماع الأمر والنهي. التنبيه الأول هو في الحقيقة تنبيه نستطيع أن نسميه مسألة هي مشتبك مبحثين، مبحث اجتماع الأمر والنهي ومبحث التزاحم. فمسألة على حال اشتبكت فيها مباحث المبحثين، واشتبكت فيها أقوال الأعلام بشكل جيد لطيف، وهي نوع من التشحيد الذهني لكيفية تطبيق هذه القواعد الأصولية على الأمثلة الفقهية. المسألة هي من توسط الدار الغصبية، توسط يعني دخل في الدار الغصبية وأصبح في وسطها، وسط بمعنى يعني داخلها، من توسط الدار الغصبية. فوقع الكلام طبعا تارة بسوء اختياره وتارة لا بسوء اختياره، إما غفلة أو إلجاء أو ما شابه ذلك. فذات شقين، ثم البحث في هذه المسألة، تارة يبحث مع إمكان الخروج وتارة مع عدم إمكانه للخروج، إمكان الخروج وعدم إمكان الخروج. والبحث الرئيسي طبعا هو في جهتين، في حكم الخروج، في حكم الخروج اختلفت الأقوال، ربما تصل إلى 5 أقوال حكم الخروج. الخروج في نفسه ما هو حكمه؟ البحث الثاني في المسألة المهم هو في حكم الصلاة حال الخروج، في حكم الصلاة حال الخروج. طبعا المبحثين، مبحث حكم الخروج أو حكم الصلاة حال الخروج، يقع تارة بسوء الاختيار تارة لا بسوء الاختيار، وبالذات معركة الآراء فيما إذا كان بسوء الاختيار. أما إذا كان لا بسوء الاختيار البحث أخف. نعم، بسوء الاختيار أو لا بسوء الاختيار. و قبل هذين المبحثين يبحث في بعض صورة أخرى تقدم عليها، فيما إذا كان قد توسط الدار الغصبية بسوء الاختيار أو لا بسوء الاختيار ولم يستطع الخروج. طبعا هذه لم يستطع الخروج غير مبحث يستطيع الخروج، الذي غير صورة استطاعت الخروج والتي فيها ماذا؟ مبحثين، مبحث حكم الخروج ومبحث الصلاة حال الخروج. إذا نبحث الصورة الأولى وهي عدم إمكانية الخروج، توسط الدار الغصبية إما بسوء الاختيار أو لا بسوء الاختيار ولا يستطيع الخروج، فما حكم صلاته؟ أما إذا كان لا بسوء الاختيار ما حكم صلاته؟ خب هو توصل الدار الغصبية ولا يستطيع أن يخرج، فرض محبوس، ما حكم ماذا؟ صلاته. خب يجب عليه الصلاة، بعد الصلاة أنا خب يضيق وقتها أو كذا، لابد أنه يجب عليه الصلاة. لكن وقع الكلام أنه يجب عليه الصلاة في فرض عدم سوء الاختيار ولا يستطيع الخروج، هل يصلي إيماء أو يصلي صلاة الاختيارية الكاملة التامة؟ نعم وقع الكلام في ذلك. وقع الكلام في ذلك. المعروف عند المتأخرين يعني أو الأكثر أو المشهور ربما يقال ولو مشهور المتأخرين أنه يصلي صلاة الاختيارية التامة، يصلي صلاة الاختيارية ماذا؟ التامة. بينما في قبال ذلك قول بأنه لا يصلي إيماء. زين لماذا يصلي إيماء؟ إيماء واقفا لماذا؟ بدعوى أن الضرورات تقدر بقدرها، هو الآن مضطر للكون في الدار الغصبية وأفرض لا بسوء اختياره، لكن ليس له أن يسوغ لنفسه التصرف في مال غير زائد على الضرورة، الضرورات تقدر بقدرها، يعني تقدر بقدر الاضطرار، الزائد عن الاضطرار لا يسوغ نعم ارتكابه. جيد، فصغرويا هكذا، صغرويا ماذا؟ صغرويا يقال أن الوقوف أقل تصرفا في الدار الغصبية، بينما الحركة في الدار الغصبية وأشكال أخرى من الجسم في الدار الغصبية تصرف زائد، مثلا إذا سجد يتصرف في الأرض زيادة، وإذا وقف كذلك المجرم. فإذا الضرورة تقدر بقدرها لابد أن يومئ. وربما يظهر من الميزة النائني ميل إلى هذا الرأي، ولكن الصحيح أن هذا القول الثاني بما تقدم في تقريب صغرويا توهم. لماذا توهم؟ لأن الغصب في الحقيقة أو التصرف في مال غير الآن لا بسوء الاختيار لا يزيد في الشخص إذا كان متحركا أو كان ساكنا، كان بهيئات الصلاة المختلفة أو كان ساكنا واقفا ويوما. لماذا لا يزيد؟ لأن الغصب هو في الحقيقة عبارة عن شغل الجسم لحيز في الدار الغصبية، وهذا الشغل عقلا لا يختلف، سواء كان واقف جالس متحرك ساكن، هو سيشغل حيز من فضاء المكان المغصوب او الارض بعد نفسه. فعقلا الجسم لا يختلف مقادير شغله للحيز المغصوب في حركات الصلاة، فذلك الصحيح انه يأتي بصلاة اختيارية. حتى السجود سواء ثقله كان كله على الرجل او ثقله متوزع على اعضاء جسده مثلا نفسه، بالتالي هو نوع من الاعتماد على الارض بوزنه، ان وزنه في موضع واحد او وزنه في مواضع مختلفه، هو تصرف واحد من حيث يعني الثقل الجسماني نفسه واحد كاعتماد على الدار الغصبية. فالشغل في الفضاء الغصبي الشغل هو واحد بعد، الشغل ايضا هو واحد. فعقلا هكذا، البعض قال نعم صحيح عقلا هكذا، لكن عرفا لا، عرفا يرى ان الواقف اقل تصرفا من المتحرك او من الذي ياخذ هيئات مختلفه، والمدار في متعلقات الاحكام الشرعيه على العرف لا على الدقه العقليه فقط، بل لابد من يعني مساعده العرف على ذلك. هذا التفسير ايضا غير صحيح بين العقل والعرف، لان العرف ايضا كذلك ما دام هو في الدار الغصبيه سواء متحرك او غير متحرك من جهة شغله، يعني الفضاء المغصوب هو شيء واحد. نعم تارة يتصرف يعني في اجهزة ما ادري كذا بحث اخر يتصرف زائد، اما نفس الكون في الدار الغصبية ككون افض جعلت حجرة حبس له في الدار الغصبية، الان مستلقي لو واقف لو كذا هو شيء واحد. ينقل يعني بعض الفتاوى انه يجب ان يكون واقف حتى لو في حبس، بل لابد ان لا يتحرك، اول حركة هو في الدار الغصبية ما يغيرها، مثلا يده مرفوعة او يده اي، هذا على كل يعبر عنه حبس اشد من الحبس، انه لا يتحرك لا رقبته ولا يده ولا رجله ولا كذا، تزب على انفاسه يقولون لا يتحرك. إيه فمقصود هذا النوع من الذوق بعيد جدا. فالصحيح انه الذي توسط في الدار الغصبية ولا يستطيع الخروج، هاي الصورة الأولى، توسط في الدار الغصبية ولا يستطيع الخروج، لا بسوء اختياره يصلي صلاة تامة. زين، ماذا عن من توسط في الدار الغصبية ولا يستطيع الخروج لكن بسوء الاختيار، يصلي أو لا يصلي؟ هني على كل، البعض أفتى بأنه لا يقضي لأن الصلاة هذه باطلة باعتبار كونه في الدار الغصبية وإن كان الآن مضطر إليه، لكنه ماذا؟ مبغوض أو حرام أو مبغوض، قل، ولا يستطيع التقرب بالمبغوض. والبعض قال يصلي صلاة أدائية ويقضي بعد إجماع، لكن الصحيح لا، يصلي صلاة أدائية بلا قضاء. والوجه في ذلك ماذا؟ نعم، هذا الكون في الدار الغصبية غير معذور عنه، غير معذور فيه لأنه المفروض بسوء اختياره، لكن غاية الأمر أنه يجمع بين الصلاة بأن يصلي موميا، يعني على السجود لنا في إشكال، أما الركوع ليس في إشكال، يعني ليس تصرف زائد وليس تصرف الدار الغصبية. تذكرون محل التقاء الصلاة مع الغصب أين كان؟ ليس في القيام ولا في الركوع ولا في القراءة، وإنما فقط في الاعتماد على السجدة. وإن كان كل حركات الصلاة تلازم التصرف الغصبي منذ قيامه، لأنه قاعد يعتمد على أرض الغصبية، لكن هذا الاعتماد في القيام، الاعتماد في القيام، في القيام الصلاتي، الاعتماد ليس جزء الصلاة مقارن للصلاة. الاعتماد على الأرض أثناء الركوع ليس جزء الركوع مقارن للركوع. تموج الهواء هو ما يعتبر تصرفه، يعني القراءة. كذلك أعضاء السجود أثناء السجود، هذه الهيئة من الانحناء ليست عين الغصب، عين التصرف الغصبي، ملازمة للتصرفات الغصبية. فقط يبقى الاعتماد، الاعتماد على الأرض ومماستها، باعتبار في السجود يشترط في مماسة الاعتماد. هنا في المماسة للجبهة يعني، أو فرض أعضاء السجود مماسة أيضا مأخوذة، هاي المماسة والاعتماد تصرف الدار الغصبية يجب أن لا يرتكبه، لأن المفروض هو قد توسط في الدار الغصبية بسوء ماذا؟ الاختيار. فلا يبقى بسوء الاختيار، يبقى مبغوض ومؤاخذ عليه، وما يمكن التقرب بما هو مبغوض. فيجمع بين مرتبة نازلة من الصلاة، يعني صلاة بركوع بقيام بقراءة، أما السجود فيومي إليه، يعني يجلس، مو إيماء عن الوقوف، يعني يستطيع أن يجلس ويومئ للسجود. نعم، فإذا الصحيح هو أنه يجب عليه الصلاة أداء لكن بهذه المرتبة، جمعا بينها وبين حرمة الغصب، لأنه المفروض ارتكب بسوء اختياره، ولا يستطيع أن يأتي بالصلاة تامة اختيارية. لماذا؟ لأن المفروض ماذا؟ المفروض أنه هذا السجود الاعتماد على الأرض يقع مبغوضا، لأنه المفروض توسط الدار الغصبية بسوء اختياره. هذا كله في الصورة الأولى. إذن الصورة الأولى وهو ماذا؟ بشقيها، وهو إذا توسط الدار الغصبية ولم يستطع الخروج كيف يصلي، سواء بسوء اختيار أو لا بسوء اختيار. هذا مبحث سهل على كل، مو ذات المبحث المهم اللي هو معركة الآراء عند الإعلام، الصورة الثانية وهو ما إذا توسط الدار الغصبية واستطاع الخروج، لا سيما إذا كان بسوء اختياره. طبعا يبحث أيضا فيما كان لا بسوء اختياره، ولكن مبحث أعم، المبحث عفوا الحساس أكثر إذا كان بسوء خياره، ولكن أيضا يبحثون فيما إذا كان لا بسوء خياره. وهذا البحث في هذه الصورة، صورة ماذا؟ صورة التوسط في دار غصبية مع إمكان الخروج، مبحثان رئيسيان فيه. المبحث الأول حكم الخروج ما هو، المبحث الثاني حكم الصلاة حال الخروج. هنا في المبحث الأول في حكم الخروج، طبعا المبحث التركيز على مع سوء الاختيار، تبعا بعد ذلك يذكر عدم سوء الاختيار. فإذا كان مع سوء الاختيار حكم الخروج ما هو؟ مع سوء الاختيار يعني هو عمدا اقتحم الدار الغصبية، حكم الخروج ما هو؟ اللهم صل على محمد وعلى محمد. حكم الخروج ما هو؟ حكم الخروج القول خمسة أقوال يعني رصيدت ذكرها صاحب الكفاية. القول الأول أنه حرام فقط لحرمة فعلية منجزة، حرام حرام يخرج، إذا ما يخرج لا لازم يخرج، بس مع ذلك حرام وحرمة منجزة وفعلية، ومع ذلك عقلا لابد أن يخرج، لابد أن يخرج، ما حد لابدية العقلية ما حد شكك فيها. ولكن نعم، ولكن الحكم هو حرمة فعلية. القول الثاني ذهب إليه الميرزا القمي وأبو هاشم المعتزلي، القول الثاني أنه حرام بالفعل وواجب بالفعل، ليه حرمة فعلية وليه وجوب فعلي. حرمة فعلية وجوب فعلي، هذا القول الثاني. القول الثالث، القول الثالث قول صاحب الفصول أنه حرام فعلان وحرام فعلا وعفوا ذكرت لا واجب فعلا اشتباه عفوا واجب فعلا وبحكم الحرام وليس حرام. قول الثالث انه واجب بوجوب بامر فعلي، وجوب فعلي منجز و حرام. طبعا الوجوب اي وجوب هذا في البين اللي نتحدث عنه، وجوب الخروج يعني، اي فهو واجب بالفعل اما ليس حرام بالفعل عن صاحب الفصول، لكن بحكم الحرام، بحكم الحرام يعني هذا يعني يعاقب عليه، الحرمة ساقطة، حرمة موجودة سابقة ساقطة سابقة سابقة سابقة. لماذا سابقة؟ يعني هذا النوع من التصرف الغصبي أيضا حرام، لكن بسبب الاضطرار للخروج سقطت الحرمة. فإذا قل صاحب الفصول واجب يعني وجوب الخروج بوجوب فعلي أمر فعلي وليس له حرمة فعلية، سقطت الحرمة، لكن أثرها موجود، أثرها العقوبة، أثرها والعقوبة موجود، إذن حكم الحرمة موجود، حكم النهي موجود وليس الحرمة فعلية، هذا القول الثالث. القول الرابع عكس تماما القول الأول، القول الرابع واختاره الشيخ الأنصاري بن زنائني، القول الرابع هو أنه فقط واجب الخروج فقط واجب بوجوب فعلي وبأمر فعلي وليس بحرام ولا بحكم الحرام، فقط واجب عكس القول الأول. القول الأول فقط حرام، هذا القول الرابع. القول الخامس هو مختار فقط الكفاية. وربما كثير من المتأخرين ذهبوا إليه أنه ليس وجوب فعلي ولا بحكم الوجوب ولا أيضا ولا وليس له حرمة فعلية، لكن هو بحكم الحرام وليس بحرام بالفعل. إذن القول الخامس ماذا؟ ليس له وجوب الخروج فعلي، ليس له وجوب فعلي ولا بحكم الوجوب بعد. يعني حتى مياك الوجوب أيضا ليس لديه، لكنه أيضا ليس بحرام بالفعل ولكن بحكم الحرام. يعني ملاك الحرمة موجود، آثار الحرمة موجودة، أما الحرمة الفعلية غير موجودة. هذا في طرف الحرمة في القول الخامس. أما في طرف الوجوب في القول الخامس لا وجوب فعلي ولا ملاك الوجوب أيضا موجود ولا أثر الوجوب موجود. هذا هو القول الخامس اللي هو صادفة. إن شاء الله نستعرض أدلة كل قول قول بحث صناعي لطيف جدا. صلى الله على محمد وعلى آله.